الحمد لله. الشاهد جاءني، كنت تعرفت عليه وأنا حينما كنت أطوف في سوريا في سبيل الدعوة للكتاب والسنة. سألني شو رأيك في استحضار الأرواح؟ فقدمت له رأيي أن هذا دجل عصري جديد. قال لي تريد تحضر جلسي؟ قلت ذلك ما أتوك إليه. قال قريبي اسمه حقي بيك، هو عنده في كل أسبوع جلسة أو أكثر. فتعاهدت أنه إياه أن نروح، فأنا ذهبنا. غرفة يمكن في ساعة هذه. دخل حقي بيك، سلم، تعال. نعم؟ جدد، ما أدري بقى النسبة، لكن هذا نعم. جلس وراء طاولة مستديرة عليها بلاطة محفور عليها أرقام. ثم تداه ثاني فجلس عن يميني، وثالث وجلس عن يساري. ثم دخلت علينا امرأة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل، لا يرى منها شيء إطلاقا حتى الوجه، وجلست تجاه حقي بيك. عرفت ما بعد من صاحبي هذا أنها زوجته. ثم بدأ بإقامة حضرة على طريقة الصوفية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والنظارة كلهم بصوت واحد. ثم أطفئت الأنوار، النور هناك خافت جدا، وهذا من تمام نعم. ثم صمت، وإذا بنا نفاجأ بقول حقي بيك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتور، أنا ما لنا شايفين شيء. عرفت أنا أنه بدأت الجلسة الدجلية هذه. ثم كملت القصة بمن كان عن يساري، نحن نسميه عنا في سوريا مكولك. شو قال؟ قال أهلا وسهلا دكتور، يعني رحب هو التهري بالدكتور. ثم بعد قليل، بعد ما شكر حقي بيك الدكتور المزعوم أنه ما شاء الله راشيتاتك وصفاتك ناجحة، ولذلك الإقبال علينا كثير، وعندنا الآن غرفة ملأة من مراجعين إلى آخره. ثم دخلت امرأة يتقدمها موظف من عنده، وهي في تحمل طفلا صغيرا. فهذا الموظف قدم مريقة حسب النظام، يعني كاتب اسم الولد المريض، بيقول بقى حقي بيك بيكلم الروح المزعومة، بيقول عندنا طفل عمره كذا ساكن في منطقة كذا وإلى آخره. وجئنا لما قال حقي بيك، لما قال للروح المزعومة عمر الطفل 9 أشهر، وإذ الأم تقفز: لا دكتور عمره 11 شهر. شو قال هذا المكوليك لها؟ اسكتي أنت أعرف ولا الدكتور؟ هي مسكينة بقى مبخعت وانطويت على نفسها وسكتة. المهم، وإذا على الطاولة فنجان مثل فنجين تبع القهوة مقلوب، يضع حقي بيك أصبعه على قعر الفنجان من فوق، وزوجته هيك متقابلين، ما بنشوف بقى غير الفنجان رايح جاي. شو بيتصور الناس؟ انه هذا الجني او روح الطبيب هو اللي بيحركه. بمرر الفنجان على هذه الارقام، قالنا على الطريقه الابجديه هذه، روحه ورجع الاخر يوقف بيسجل على حكيتها مزوم يعني. وهكذا 3-4 دورات رايح جاي الى اخره، يكتب الراشيد وبيعطيها للشخص اللي تقدم بين يديه. بيعطيها للموظف اللي تقدم بين يدي المرأة، بيرجع بيعطيها المرأة، بيدخل مريض ثاني